الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواه علماء العراق والحجاز عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال: نشهد شهادة مقر بلسانه مصدقا بقلبه مستيقنا بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن تقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال حدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. هذا حديث بندار. وفي حديث بهز بن أسد: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. قال: حدثه بندار قال: حدث ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنيته الأغر، يقول الحجازيون الأغر أبو عبد الله، والعراقيون يقولون أبو مسلم، وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان، قد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم فيكون له كنيتان على اسم ابنيه، وكذا ذو النورين له كنيتان أبو عمرو وأبو عبد الله، هذا كثير في الكنى. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق نحو حديث شعبة في المعنى، ولفظهما مختلفان. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي تدل على نزول الله عز وجل، وذلك في كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي عباده عز وجل: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان ذلك، وأن هذه صفة عظيمة من صفات الرب عز وجل. هذه الصفة علينا أن نؤمن بها وأن نثبتها لربنا جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك وأعلمنا بذلك، وبهذا آمن الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحقيقة كما تعلمون هذه القاعدة في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته، أننا نؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر المصنف قال: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء العراق والحجاز. فبما أن هذه الأحاديث صحيحة فلا شك أن الواجب على كل من سمع هذه الأحاديث أن يؤمن بها. قال: عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار. وتعلمون عندما يتواطأ القلب مع اللسان فهذا دليل على الاستيقان، وأن الشخص قد استيقن إذا تواطأ قلبه مع لسانه. يعني عندما الإنسان يقول بلسانه ما ليس في قلبه هذا ليس بنافع له، وعندما يكون بقلبه ولا يظهر هذا على جوارحه ومن ذلك اللسان أيضا هذا يعتبر نقص، يعتبر هذا نقص ولا يكفي. فلذا ذكر المصنف استيقان القلب وشهادة اللسان، لأنه كما تقدم إذا قال بلسانه ما ليس بقلبه فهذا ليس بنافع لمن قال ذلك إذا لم يكن مستيقنا بما قال، وإذا لم يكن مصدقا بما تكلم به، وإذا كان مستيقنا يظهر ذلك على جوارحه فيكون هذا الشخص في إيمانه نقص. ولذا الإيمان لا بد فيه من اعتقاد القلب، ولا بد فيه من النطق باللسان، ولا بد فيه من العمل بالجوارح والأركان. ولذا الإمام الشافعي نقل الإجماع على ذلك، وأنه لا يكفي اعتقاد القلب عن النطق باللسان والعمل، كما أن العمل وقول اللسان بدون اعتقاد بالقلب أيضا هذا لا ينفع، هذا هو منهج ومسلك المنافقين. بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة: أن يستيقن وأن يقول ذلك بلسانه وأن يعمل بذلك بجوارحه. ومن الإيمان الإيمان بصفات الله جل وعلا وبما له من نعوت الكمال سبحانه وتعالى وبما له من صفات الجمال وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. نعم، قال: مستيقن بما في هذه الأخبار. والأخبار الصحيحة الواجب على كل مسلم أن يستيقن بما دلت عليه هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار هي عمن لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن ربه جل وعلا. قال: من ذكر نزول الرب جل وعلا، فربنا عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. أنتم تعلمون أن السماوات سبع، كما قال ربنا عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فالله عز وجل خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. فربنا عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونزول الله عز وجل يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل، هذا النزول للرب عز وجل يكون في الثلث الأخير من الليل، هذا في أكثر الأحاديث. وجاء في بعض الروايات أن هذا النزول يكون في منتصف الليل. ولكن في أكثر الأحاديث أن هذا النزول إنما يكون في ثلث الليل الأخير. طبعا الليل ممكن أن تقسمه إلى قسمين وإلى ثلاثة على حسب الأمر الذي يدعوك إلى تقسيمه. فعندنا منتصف الليل وعندنا ثلث الليل إذا قسمناه إلى ثلاثة. فإذا قسمت الليل إلى ثلاثة أقسام يكون الثلث الأخير، هذا وقت نزول الرب عز وجل سبحانه وتعالى. فمثلا الآن الليل تقريبا الساعة 5:25 والفجر تقريبا يعني على حسب التقويم 5:38، نعم 4:38. فهذه المدة تقسمها إلى ثلاثة أقسام. فالأربع ساعات الأخيرة تقريبا هي ثلث الليل، يعني تقريبا ثلاث ساعات والنصف الأخيرة هي ثلث الليل الأخير، يعني تقريبا من الساعة الواحدة، تقريبا من الساعة الواحدة. فالله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، ونزول الله جل وعلا في هذا الوقت هذا يفيد بأن أفضل الليل هو ثلثه ماذا؟ الأخير. أفضل الليل هو ثلثه الأخير، هو وقت نزول الله عز وجل، وهو وقت ساعة الإجابة. وقال بعض أهل العلم أن كل شيء فاضل فإن آخره أفضل من أوله، يقول كل شيء فاضل آخره أفضل من أوله. قال مثلا يوم الجمعة، إذا قلنا أن آخر إذا قلنا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا واضح، فيكون أن يكون الساعة الأخيرة هي أفضل ساعات يوم الجمعة قبل مغيب الشمس. نعم. بالنسبة إلى رمضان، رمضان آخره أفضل من أوله، العشر الأخير أفضل من العشر الأول والأوسط، لأن في العشر الأخير فيه ماذا؟ ليلة القدر، فيه ليلة القدر. نعم. فذكر ابن رجب رحمه الله أن كل شيء فاضل، ذكر ذلك في لطائف المعارف، أن كل شيء فاضل فإن آخره أفضل من أوله. نعم. ربنا عز وجل أيضا أخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل أيضا في يوم عرفة، كما جاء ذلك بالحديث الصحيح في مسلم، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثم يباهي بعباده الذين أتوا شعثا غبرا ضاحين، أي ضاحين للشمس ضحى، يباهي بهم ملائكته. ولذا ما من يوم يكون فيه أكثر من أن يعتق الله عز وجل من عباده من النار من يوم عرفة. فأيضا ربنا عز وجل ينزل في يوم عرفة. جاء في حديث، هناك نزول ثالث جاء في حديث أو في أحاديث، أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان. وهذا الحديث ليس فيه أن نزول الله عز وجل في الثلث الأخير، وإنما ظاهر هذا الحديث أنه ينزل في الليل في ليلة النصف من شعبان في جميع الليل. لكن هذا الحديث لا يصح، في صحته نظر، بعض أهل العلم قوى هذا الحديث ولكن في صحته نظر، وإنما الأحاديث الصحيحة هي في نزول الله عز وجل في ثلث الليل الأخير، وذلك في كل ليلة. وأما ما يتعلق في الأيام أي بخلاف الليل فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل ينزل في يوم عرفة، هذا الذي ثبت في الأخبار. نعم، بالنسبة لهذا الحديث الذي جاء بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، هذا الحديث حديث متواتر لفظا ومعنى، رواه الجمع الغفير من الصحابة، وللدارقطني رسالة في أحاديث النزول، في نزول الله جل وعلا، وساق فيها الأحاديث والروايات. فهذا الحديث حديث متواتر، وهو من أصح الأحاديث القدسية، بل ليس هناك حديث قدسي أصح من هذا الحديث، لأن هذا الحديث أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل ينزل، وأنه جل وعلا ينادي عباده، هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، حتى يطلع الفجر. فهذا الشطر من الحديث هذا قدسي، وأن الله عز وجل هو الذي ينادي عباده. نعم، طبعا هذا حق على حقيقته، وأن الله عز وجل ينزل حقيقة سبحانه وتعالى، وأن هذا النزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا عن كيفية هذا النزول. وهذا مثل باقي صفات الله، صفات الله نؤمن بها وأنها على حقيقتها، ولكن هل نعلم كيفيات صفات الله؟ لا نعلم، ولا لها كيفية، هذا النزول له كيفية، ويد الله لها كيفية، وكذا باقي صفاته عز وجل، لكن لم نخبر عن هذه الكيفية. ولذا أهل العلم يفوضون في الكيفية الأمر إلى الله جل وعلا. نعم، فهذا نزول حقيقي يليق بالله. هناك من يقول إنه ينزل، لكن لو سألت ما معنى ينزل، يؤولون هذا النزول، يقولون ينزل ملك، وهل الملك ينادي؟ يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني؟ هو الاستغفار للملك ولا لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هذا جاء في رواية للنسائي، ولكن هذه رواية شاذة منكرة لا تصح، أخطأ فيها الراوي. فالأحاديث الكثيرة والروايات الغفيرة أن ليس فيها أن ملك، وإنما أن الله عز وجل ينزل، وهذا ما دل عليه نهاية الحديث، من يدعوني، من يسألني، ما يقول الملك ذلك. فهذا نزول يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله: من غير أن نصف الكيفية، هذا كما تقدم لنزول الله كيفية، لكن هل نعلم هذه الكيفية؟ ما نعلمها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن نزول الله بدون أن يخبرنا عن كيفية هذا النزول. قال: لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، إذن نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا فإن هذا مبين في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية الأولى لعلها في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، لكن الآية الثانية هي في القرآن الكريم. نعم، فالله عز وجل بيّن لنا كل ما نحتاج إليه في الدين والدنيا. نعم، قال: فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفة الكيفية، لأن القول بصفة الكيفية هذا تكلف. لماذا تكلف؟ لأن ليس عليه دليل، فبالتالي الشيء الذي ليس عليه دليل يكون تكلف. عندما الإنسان يتكلم بلا دليل يكون هذا تكلف منه. ولذا ابن عمر يقول نهينا عن التكلف، فهذه الشريعة سمحة كما جاءت بذلك الأخبار. نعم، شريعة ميسرة. نعم، قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي خبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه. أيضا في إثبات نزول الله عز وجل في هذه الصفة صفة أخرى، وهي إثبات صفة الفوقية لمن؟ لله عز وجل. عندما نؤمن بأن الله عز وجل ينزل، إذن أيضا في هذا دليل على فوقية الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى. وهذا ما تقدم في الباب أو الأبواب السابقة، هذا ما تقدم في الباب السابق في إثبات فوقية الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه سبحانه وتعالى في السماء جل وعلا. فعندما نثبت نزول الله جل وعلا يلزم من ذلك إثبات صفة الفوقية، وفوقية الله ثابتة بالنصوص الواضحة والبينة، وقد تقدم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وأما النزول هذا في السنة، النزول إنما جاء في السنة، والدين في الكتاب والسنة. قال إذ محال في لغة العرب، نحن مخاطبون بلغة العرب لأن القرآن والسنة بلغة العرب. نعم، إذ محال في لغة العرب أن نقول نزل من أسفل إلى أعلى، هذا لا يعقل، كيف نزل من أسفل إلى أعلى؟ وإنما صعد، هذا بلغة العرب. نعم، قال ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. نعم، هذه هي لغة العرب التي نزل فيها القرآن الكريم والسنة النبوية، فالرسول عليه الصلاة والسلام عربي. نعم، بعض أهل التكلف وأهل التأويل يردون هذه الصفة بحجة ماذا؟ يقولون إن الليل يختلف من مكان إلى آخر، ففي هذه البلاد ليل وفي بلاد أخرى في نفس الوقت نهار، وفي بلاد ثانية هم في ثلث الأخير من الليل، وبلاد رابعة في الثلث الأول. فيقولون والعياذ بالله كيف إن الله عز وجل إذن ينزل؟ هذا والعياذ بالله تكلف، وهذا أيضا والعياذ بالله تشبيه. شبه الله عز وجل بمن؟ بالمخلوقات. شبه الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالمخلوقين، لأن المخلوق لا يمكن أن يكون في مكان فيه ليل ويكون في نفس المكان أيضا أو في نفس الزمان فيه نهار. هذا بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق عز وجل ينزل جل وعلا كيفما أراد وكيفما شاء سبحانه وتعالى، وهو خالق الليل والنهار سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة جل وعلا. هذا انتقص الله، يعني تقيس الله جل وعلا الكامل القادر على كل شيء الذي خلق الليل والنهار وخلق الكون بما فيه، تقيس على مخلوق؟ فترد الأحاديث الثابتة المستفيضة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنزوله عز وجل، نزول الله في كل ليلة، تردها وتتأولها بهذه التأويلات الفاسدة والآراء الكاسدة؟ فهذا تكلف، تكلف هذا والعياذ بالله شبه الله أولا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله عطل الله عز وجل عن هذه الصفة. فأنت آمن بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا الإمام الشافعي له كلمة جميلة، ماذا كان يقول؟ يقول: آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبالحق، وكان مما أنزل عليه أنه جل وعلا ينزل، فنحن نؤمن بما أنزله الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. السنة وحي، مثل ماذا؟ مثل القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة أيضا وحي. ولذا قال حسان بن عطية وهو من صغار التابعين من ثقات أهل الشام، قال إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة أيضا وحي. نعم، هنا مسألة تعرض لها بعض أهل العلم، نعم، الذين آمنوا بنزول الله عز وجل، فلولا أنها ذكرت وإلا لما ذكرتها الآن، ولكنها ذكرت. بعض أهل العلم تعرض إلى مسألة في نزول الله جل وعلا، فقال: هل يخلو العرش أم لا يخلو؟ ثلاثة أقوال لأهل السنة: في قول أنه يخلو، في قول أنه لا يخلو، وفي قول أننا نسكت عن ذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أننا نسكت عن ذلك، وهذا قول الحافظ عبد الغني المقدسي، أننا نسكت عن ذلك، لأنه لم يأتي بيان ماذا؟ لم يأتي بيان ذلك، فنحن لماذا نتكلف شيء لم يأتي له ذكر في الكتاب أو السنة؟ فنسكت عن ذلك، وإنما نؤمن بنزول الله عز وجل، وأن هذا النزول حقيقي، وأنه في الثلث الأخير من كل ليلة، وأن هذا النزول إلى طلوع الفجر كما سوف يأتي في الأخبار. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا النزول هل يستمر إلى أن تنقضي صلاة الصبح، صلاة الفجر، أو أنه إلى طلوع الفجر؟ ذكر ابن القيم هذه المسألة. هو يذهب إلى الترجيح، رواية الروايات التي جاءت بثلث الليل هي الأكثر والأصح، وبالتالي فهي الأرجح. ولو ثبتت رواية النصف فإن رواية النصف لا تخالف رواية الثلث، لأن فيها زيادة، فيها زيادة، لكن أكثر الروايات في الثلث الأخير، أكثر هو الحديث واحدة في نزول الله، فأكثر روايات في الثلث الأخير من الليل، نعم، وهو وقت السحر، وقت ساعة الإجابة. نعم. هذا قال به بعض أهل السنة، نعم، قال به، والأولى أننا نسكت عن ذلك، نسكت عن ذلك لأنه لم يأتي هذا، وإنما نقول أن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى، ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا بن عثمان العبدي أبو بكر البصري من الحفاظ، مكثر من الرواية، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة، وله قرين. من هو يا معاذ؟ قرين بندار، نعم، محمد بن المثنى الملقب بالزمن، نعم، فكان قرينين، نعم. قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هذا هو الهذلي البصري، توفي عام 93 و100 أو 94 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ومحمد بن جعفر له لقب اشتهر به. ما هو هذا اللقب؟ نعم غندر، اشتهر بهذا اللقب، وقيل لعل ابن جريج هو الذي لقبه بذلك، أنه شغب عليه فقال أنت غندر. نعم. ومحمد بن جعفر من الثقات الحفاظ، مكثر من الرواية، وإن كان وصف بشيء من الغفلة رحمه الله، لكن هذه الغفلة لم تؤثر على حفظه وضبطه. ولذا عندما جاء له أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أخرج لهم كتابة عن شعبة، طبعا شعبة كان زوجا لأمه، شعبة قد تزوج أم محمد بن جعفر، فلازم محمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة. فجاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى محمد بن جعفر فأخرج لهم كتابه عن شعبة، ففتش فيه أحمد ويحيى رؤوس الحفاظ فلم يجد فيه شيئا خطأ، ما وجد فيه شيء، فهو أثبت الناس في شعبة، من أثبت الناس في شعبة محمد بن جعفر، فهو من الحفاظ الثقات الأثبات. جزاك الله خير، بارك الله فيك، عليكم السلام. نعم. قال حدثنا شعبة، وهذا الحديث عن شعبة، شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي البصري، كان واسطيا ثم نزل البصرة، وواسط بنيت في زمن الحجاج، واسط بنيت في زمن الحجاج، وسميت بواسط لأنها ما بين البصرة وبين ماذا؟ نعم، ما بين البصرة والكوفة، ما بين البصرة والكوفة، بنيت في زمن الحجاج، بناها الحجاج. نعم. وشعبة في عام 60 و100 وهو من كبار الحفاظ كما هو معلوم، خرج له الجماعة. وتحدثت فيما سبق عن بعض ما يتميز به شعبة في باب الرواية، أنه غالبا لا يحدث إلا عمن إلا عن ثقة عنده غالبا، وأنه فيما يتعلق بالسماع لا يروي أو لا يحمل عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم، ولذا يقول كفيتكم تدليس 3، وكان يسأل شيوخه هل سمعت هذا الحديث من الذي حدثت عنه. نعم. ولذا في كتاب أبي عوانة قال همي من الدنيا تفقد فم قتادة، يعني في أني سمعت حدثني فلان أو سمعت الحسن أو أخبرني الحسن. نعم. وطبعا يعني الإنسان هم من الدنيا طاعة الله، لكن هذا يدخل في ماذا؟ حديث رسول الله يدخل في ماذا؟ في طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. قال عن أبي إسحاق قال كفيتكم تدليس 3، منهم أبو إسحاق ومنهم قتادة والأعمش، هؤلاء هم 3. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته أبو إسحاق، نعم لا يذكر باسم عمرو بن عبد الله، لا يذكر غالبا إلا باسم إلا بكنيته. نعم. أبو إسحاق توفي عام 29 و100، وذكر أنه توفي عام 27 و100. أبو إسحاق خرج له الجماعة، بل أن أسانيد أهل الكوفة تدور عليه وعلى الأعمش، يعني كثير من أسانيد الكوفيين تدور عليه وعلى الأعمش، فهو من الثقات الأثبات. وأبو إسحاق عمر توفي وقد تجاوز 90. نعم. ولذا حصل له بعض التغير، حصل له بعض التغير، لكن هذا التغير لم يكن تغيرا كبيرا، يعني هو صب الاختلاط، لكن هذا الاختلاط هو من نوع الاختلاط الذي هو عبارة عن تغير الحفظ شيئا قليلا، ولذا حديث حجة مطلقا، لكن حديث القديم أصح من حديث الأخير ولا لا؟ أصح، نعم، ولا هو حديث حجة مطلقا. همدان اليمن، نعم، هذا همدان اليمن، نعم، ولا فيه إلا همدان اليمن، ما فيه همذان، هل في إيران همذان، نعم، وأما القبيلة همدان ولذا يقع تصحيف كثيرا ما يقع التصحيف. أما المحدثون اللي في القرون الأولى كلهم همدان بالدال همدان، نعم. ثم بعد ذلك اشتهر العلماء من همذان اللي هي في بلاد إيران، نعم. قال عن الأغر، الأغر هذا كما سوف يأتي وقع فيه خلاف، نعم. قيل أن هذا الأغر له كنيتان كما سوف يأتي، أبو مسلم وأبو عبد الله، نعم. وقيل أنهما اثنان، عندنا الأغر أبو مسلم المديني نزيل الكوفة وهو هذا الذي معنا، وعندنا الأغر أبو عبد الله، عندنا الأغر أبو عبد الله، والأغر هو لقب لشخص اسمه سلمان، هذا المدني روى عنه المدنيون، والأول روى عنه الكوفيون، نعم. وذهب البخاري ومسلم وقبلهم علي بن المديني والنسائي إلى التفريق ما بينهما، وبعضهم جمع بينهما كابن خزيمة، وبعضهم فرق بينهما، وهذا قول ابن المديني، وقول أيضا البخاري ومسلم والنسائي. ومن الأدلة على التفريق بينهما قالوا أن الأغر أبو عبد الله مولى جهينة جهني بالولاء، وأما الذي معنا هنا، طبعا هذا الحديث رواه الاثنين، هذا الحديث رواه الأغر أبو مسلم ورواه الأغر سلمان أبو عبد الله، نعم. فقالوا من الأدلة على التفريق ما بينهما أن الذي معنا هذا مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، ولذا لم يذكر في ترجمته في شيوخه إلا أبو هريرة وأبو سعيد، فكانا يشتركان في ملكه واعتقاه، فهو مولى لهما، ولذا في هذا الحديث جمع ما بينهما، سمع من أبي سعيد وأبي هريرة. وأما الثاني قالوا هو جهني بالولاء، وأبو هريرة دوسي، وأبو سعيد أنصاري، فهما ليس من جهينة، نعم. فقالوا هذا من الأدلة على التفريق. ومن الأدلة على التفريق أن هذا له كنية والثاني له كنية، هذا أبو مسلم، والآخر يكنى بأبي عبد الله. قال ومن التفريق ما بينهما أن الذي معنا أبو مسلم لم يروي عنه في الغالب إلا الكوفيون، نعم، روى عنه أهل الكوفة بخلاف أبو عبد الله، روى عنه أهل المدينة وغيرهم. وأما هذا أو روى عنه في الغالب أهل المدينة، وأما هذا في الغالب روى عنه أهل الكوفة، نعم، لعل كل رواة عنه من أهل الكوفة ما عدا عطاء بن السائب بالنسبة لأبو مسلم الذي معنا، نعم. ومن التفريق أن هذا لم يذكر باسمه، وإنما يعني أن اسمه هذا هو الأغر، لم يذكر له اسما آخر، هو الأغر هذا اسمه، نعم. والثاني سمي باسم آخر، فلعل والله أعلم أن هذا غير الآخر غير أبو عبد الله، بل هما اثنان، نعم. وهذا قول كبار الحفاظ كما تقدم. نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي صفوان، محمد بن أبي صفوان هو بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وهو ثقة توفي في عام 52 و200، روى له أبو داود والنسائي، يعني من الحفاظ، ولا أيضا ابن خزيمة روى عنه أبو داود والنسائي من الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة، وإلا أيضا غيرهم منهم على رأسهم ابن خزيمة. قال حدثنا بهز بن أسد، وبهز بن أسد هذا هو العمي البصري أبو الأسود، وهو من الثقات الأثبات، بهز بن أسد من الثقات الأثبات، توفي نحو 200، قيل بعد 200 وقيل قبل 200. نعم. وليس هناك بهز بن أسد سوى هذا وبهز آخر فقط، ما في الاثنين في الكتب الستة. من هو الثاني؟ نعم، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري، وهو صدوق. وهذا بهز بن أسد ثقة ثبت وهو متأخر. بهز بن معاوية بن حيدة القشيري هذا متقدم نوعا ما، توفي نحو 60 و100. نعم، بخلاف هذا تأخر، فالأول من كبار أتباع التابعين، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. نعم نعم. قال حدثنا شعبة، طبعا بهز بن أسد هذا خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. نعم. وأما القشيري فقد خرج له الأربعة، وعلق له البخاري، علق له البخاري وخرج له أصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا قال سمعت الأغر. نعم، أبو إسحاق قال أخبرنا قال سمعت الأغر. الأغر تقدم وهو ثقة، الأغر خرج له الإمام مسلم وعلق له البخاري وروى عنه جمع من الكوفيين وعلى رأسهم أبو إسحاق السبيعي. نعم، ومنهم حبيبنا أبي ثابت، وسوف يأتينا غيرهم. نعم. هذا شعب يقول أخبرنا أبو إسحاق، يعني قدم أبو إسحاق ثم نعم. قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم لنا قبل قليل أن الأغر هذا هو مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل. نعم، هذه رواية فيها ثلث الليل، ولكن الرواية الصحيحة حتى يذهب ينزل عز وجل في ثلث الليل الأخير، هذا في أكثر الروايات. قال فينزل فيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر من ذنب. نعم، يقول ربنا عز وجل هذه الأمور الثلاثة، يتكلم بهذه الكلمات الثلاث جل وعلا، وهذه الكلمات عظيمات لأنها من قبل الرب عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يدعو عباده، وهذا في كل ليلة جل وعلا، في ثلث الليل الأخير منها يدعوهم عز وجل إلى أن يدعونه جل وعلا، وإلى أن يسألونه سبحانه وتعالى، وإلى أن يستغفرونه. وهذا يدل على أهمية دعاء الله وسؤاله سبحانه وتعالى. ولذا من لم يسأل الله فهل هذا يتصور أنه مسلم؟ ما يتصور، من لم يسأل الله أبدا لا يتصور أنه مسلم، ما يمكن، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن الإنسان لا يسأل ربه عز وجل أبدا. ولذا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم ندعوه عز وجل، وفي الصلاة نقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، وفي التشهد الأخير. فالدعاء منه ما هو واجب، الدعاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالدعاء من أعظم العبادات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة، فجعل العبادة في الدعاء، فالدعاء من أفضل العبادات وأجل القربات. ولذا ربنا عز وجل في آيات كثيرة من كتابه بين عز وجل أن من دعا غيره فقد أشرك وكفر، وغلظ الأمر ربنا عز وجل في ذلك، فقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما في أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله والعياذ بالله. نعم، فدعاء الله عز وجل هذا من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى خالقه ومولاه. وعلى حسب كثرة دعاء العبد لربه يكون ماذا؟ نعم، يكون قربة من الله وإيمان بالله وقوة يقين بالله عز وجل. كلما زاد الدعاء كلما دل هذا على قوة إيمان الإنسان وتعلق بالله عز وجل. ولذا من أسباب قوة الإيمان زيادته هو أن الإنسان عليه ماذا؟ أن يكثر من الدعاء. وما من شخص يدعو وبصدق إلا وعندما ينزل يديه من دعاء الله انشراح وإيمان في ماذا؟ في صدره وفي قلبه، يجد انشراح في صدره وإيمان في قلبه. نعم، فالدعاء من الأسباب العظيمة التي تقوي الإيمان واليقين في قلب الإنسان. فلذا على العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل. نعم، قال نعم، طبعا الدعاء والسؤال هما بمعنى واحد، الدعاء والسؤال هما بمعنى واحد. نعم، وإن كان عندنا يعني هناك من ذكر قاعدة في اللغة العربية أن لا يمكن أن تجتمع كلمتين في اللغة العربية على معنى واحد، يعني يكون بينهما ماذا؟ يكون بينهما بعض الفروق، يكون بينهما بعض الفروق. نعم، وأحيانا يعني تكرر الكلمة بلفظ آخر تأكيدا لهذا الأمر وتأكيدا لهذا المعنى. نعم، الأمر الثالث في هذا الحديث هو الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعرض على عباده توبته على عبده إذا استغفر العبد ربه عز وجل. وهذا يدل، وهذا من الأدلة على عظيم كرم الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل وهو الغني عن عباده في كل ليلة يدعو عباده إلى أن يستغفروه وإلى أن يسألوه وإلى أن يدعوه، وهذا بخلاف المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المخلوق غالبا يتبرم بكثرة السؤال ولا ما يتبرم؟ يتبرم ويتأذى، يتأذى بكثرة السؤال، هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم، يستاء الإنسان من كثرة السؤال. طبعا الناس يختلفون، في من يتحمل بعض الشيء وفي من لا، لكن ربنا عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من سؤاله وأن يكثروا من دعائه ويكثروا من استغفاره سبحانه وتعالى. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من استغفار الله، حتى أنه في الساعة الواحدة قد يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وكان يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويطيل، حتى أنه في يوم عرفة أطال في الدعاء حتى عندما سقط الزمام من يده، أمسك الزمام بيده الأخرى وبقيت اليد الأخرى ماذا؟ مرفوعة، والثانية تمسك بالزمام، فما يريد أن ينزل يديه من الدعاء. نعم، ولذا تعلمون أن هناك أوقات فاضلة يستحب فيها الأكثر من الدعاء، وعلى رأس ذلك عرفة وثلث الليل الأخير وبين الأذان والإقامة وغير ذلك. نعم. فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. هو في الرواية الأخرى أن أبا إسحاق هو المسؤول، وتأتي في روايات أخرى أن هذا في الحديث، أن هذا في الحديث، وهذا لا ينافي. عندما سئل أبو إسحاق حتى يطلع الفجر، نعم، يعني هذا في الحديث. عندما سئل يعني هل حتى يطلع الفجر في حديثك، فقال: نعم. قال: هذا حديث بندار، وفي حديث بهز بن أسد اللي من رواية محمد بن أبي صفوان: هل من تائب؟ والمعنى واحد، هل من مستغفر أو من تائب؟ هل من مستغفر؟ نعم، المعنى واحد. فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم، يعني هذا في الحديث. قال: حدثنا بندار، تقدم محمد بن بشار، قال: حدثنا بن مهدي، هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم البصري أبو سعيد، من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100، خرج له الجماعة. وذكرنا فيما سبق أيضا مما يتميز به بن مهدي في باب الرواية، أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وأنه أيضا معتدل في باب الجرح والتعديل، وأن يحيى بن سعيد القطان شد منه في هذا الباب. نعم. قال: عن إسرائيل. نعم، ابن مهدي خرج له الجماعة، توفي عام 98 و100. قال: عن إسرائيل. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، حفيد أبو إسحاق. وإسرائيل توفي سنة 60 و100، وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، وهو ثقة، وبالذات في روايته عن جده، واعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق، اعتمد على إسرائيل، يعني يروي كثيرا من طريق إسرائيل أحاديث أبي إسحاق. طبعا البخاري ما يروي عن إسرائيل مباشرة، لا، وإنما يروي من طريقه حديث أبي إسحاق. نعم، فبالذات هو ثقة ثبت في حديث جده، حتى قال يونس والد إسرائيل: سألوا ابني عنها، عندما يسألون عن حديث أبيه أبو إسحاق، يسألون ابن يونس، قال: سألوا ابني عنها فهو أحفظ لها مني، أو نحو ذلك. نعم، وكان قائدا لجده، كان هو يقود جده، ولذا ابن مهدي قدم إسرائيل في حديث أبي إسحاق السبيعي على شعبة والثوري. نعم. قال: عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما بذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. نعم. قال أبو بكر أي بن خزيمة: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر. طبعا هنا لم يذكر إلا من أهل العلم إلا أهل الحجاز والعراق، لأنهما يعني هما أهل الحجاز وأهل العراق كان العلم عندهم، وباقي الأمصار أخذوا العلم عن أهل الحجاز أو أهل ماذا؟ أو أهل العراق في الغالب، فكان الذي يسامي أهل الحجاز هم أهل العراق في العلم. نعم. قال: يختلفون في كنية الأغر، يقول الحجازيون الأغر أبو عبد الله، والعراقيون يقولون أبو مسلم، وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان. نعم، هذا غير مستنكر، لا شك قد يكون للرجل كنيتان، وقد يكون بعد أكثر، أو يختلف في أكثر من كنية للإنسان. نعم، قد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم، يعني للرجل المقصود به الأغر، فيكون له كنيتان على اسم ابنيه، يقال أبو مسلم وأبو عبد الله. وكذا ذو النورين له كنيتان، ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، يلقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقب بهذا اللقب. حتى قال بعض أهل العلم لا يعرف لرجل أنه تزوج ابنتي نبي إلا عثمان، نعم رضي الله عنه، تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. له كنيتان أبو عمرو وأبو عبد الله، وهذا قال هذا كثير في الكنى، نعم هو يقع هذا. وحتى أن بعض أهل العلم قال له رسالة وهو بن مندة، قال من وافقت كنيته كنية زوجته، أيضا يعني زوجة الإنسان قد توافق كنية زوجها وقد تختلف عن كنية زوجها، نعم، لأن الإنسان يكنى أحيانا بابنه وهذا كثير، وأحيانا يكنى بغير ماذا؟ بغير ابنه، وقد يكنى ليس بابنه الأكبر، يعني مثل أحمد بن حنبل يكنى بأبي عبد الله، صالح أكبر من عبد الله، لكن كنية قبل الذي يظهر أنه كنية قبل أن يولد ماذا؟ قبل أن يولد له، نعم قبل أن يولد لأحمد. ولذا يحكى عن عمر رضي الله عنه قال كنوا أبناءكم قبل أن تغلب عليهم الأسماء أو نحو ذلك، نعم أو سموا أبناءكم قبل، نعم قبل أن تغلب عليهم الكنى، لكن لعل الأول من حيث المعنى هو الأقرب. المهم أن الإنسان يشرع أن يتكنى وإن لم يولد له، مثل عائشة تكنى بأم عبد الله، قيل أن ولد لها سقط، وقيل تكنت بكنية ابن أختها عبد الله بن الزبير، نعم، لكن هذا لا شك مشروع. فالإنسان أحيانا يتكنى بكنية قبل أن يولد له، وقد يكون لهذه الكنية لها سبب، مثل أبو هريرة كنية بهرة، كان يحملها هرة برية، فاشتهر بهذه الكنية حتى اختلف في اسمه على 30 قول، نعم بسبب اشتهاره بكنيته رضي الله تعالى عنه، نعم نعم. وقد يكون من أسباب الاختلاف بين كنية الإنسان وزوجته، قد تكون هذه المرأة تزوجت قبل هذا الزوج، مثل أم أنس أم سليم، أم سليم كانت تزوجت بأبو أنس وهو مالك بن النضر، وهلك في الجاهلية، هلك في الجاهلية يعني هلك قبل أن يسلم. وإلا ذكر أن أم سليم كانت تلقن ابنها أنس وهو صغير، فكان يقول والده أنت تريدين أن تفسدي ابني علي، قالوا فهرد الشام فقتل هناك، لقيه عدو فقتله. تزوجها أبو طلحة، أبو طلحة كنية أبو طلحة وهي أم سليم وهي زوجته، فكان اسم كنيتها أم سليم من قبل، مع أنه لم يذكر في ترجمتها أن لها ولدا اسمه سليم، قد يكون هذا الولد توفي وهو صغير، الله أعلم، أو تكنت بهذه الكنية قبل أن تتزوج، فالله أعلم. نعم، فعثمان رضي الله عنه يكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله، قيل أبو عمرو قيل أبو عبد الله، وأبو عمرو أشهر، أبو كنية عثمان بأبي عمرو أشهر أو أصح من أبي عبد الله، ولذا المزي قال أبو عمرو ويقال أبو عبد الله، وابن عبد البر رجح أن كنية عثمان أبو عمرو، نعم. وقيل أن عثمان رضي الله عنه ولد له ولد فسماه بعبد الله فتوفي وهو صغير، ثم ولد له آخر فسماه بعمر، واستمر بهذه الكنية حتى مات، نعم قيل هذا والله أعلم، نعم. فهذا الذي ذكره ابن خزيمة، نعم من حيث الناحية النظرية، يعني الإنسان قد يكون له أكثر من كنية، لكن بالنسبة لأبي مسلم الذي معنا ابن خزيمة يرى كما هو كلامه يرى أنه واحد، والأرجح كما تقدم أنهما اثنان، أو الأقرب أنهما اثنان، نعم، واحتمال أنهما واحد هذا محتمل، لكن الأقرب أنهما اثنان لما تقدم من بعض الأدلة التي تدل على التفريق ما بينهما. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان البصري وهو صدوق توفي عام 53. قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات، وبالذات إذا حدث من كتابه، والغالب عليه فيما يظهر أنه لا يحدث إلا من كتابه، أو الغالب عليه أنه لا يحدث إلا من كتابه. توفي عام 88، خرج له الجماعة. قال عن منصور، منصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي من الثقات الأثبات، نعم، خرج له الجماعة. هو والأعمش قرينان، نعم، هو والأعمش قرينان، لكن منصور لا يدلس بخلاف الأعمش. قال عن أبي إسحاق وهو السبيعي نحو حديث شعبة في المعنى، ولفظهما مختلفان لكن معناهما واحد. قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي، الرباطي نسبة إلى المرابطة، وأحمد بن سعيد هذا من الثقات الحفاظ، أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي من الثقات الحفاظ، توفي عام 46. قال حدثنا محاضر ابن المورع، أبو المورع الكوفي، ومحاضر ابن المورع هذا همداني، وقد تكلم بعض الشيء في حفظه لأنه وصف رحمه الله بالغفلة، والراجح أنه صدوق كما هو مذهب الجمهور، الجمهور على تصديقه أو توثيقه، نعم. قال حدثنا الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي من الحفاظ، توفي عام 48، خرج له الجماعة. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، وهو ثقة ثبت، كان من أهل الفضل والخير، من أثبت الناس في أبي هريرة، وهذا الإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تروى به عشرات الأحاديث. قال ذكر عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لا يؤثر، يعني لأن أينما دار الإسناد فإنما يدور عن ثقة، والحديث قد جاء عن الاثنين، وأبي إسحاق جاء عن الاثنين في رواية الأغر، وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر، أبو صالح إسناد غير يرويه أيضا مباشرة، وهذا إسناد عن الأغر حبيب بن أبي ثابت، وممن روى عن الأغر أيضا علي بن الأقمر وعطاء بن السائب. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول، هذا النصف هنا الآن في هذه الرواية نصف الليل، شطر الليل الأول، الليلة هو شطران أول وماذا وآخر، نعم أول وثاني، فيقول شطر الليل الأول، وأكثر روايات ثلث الليل الأخير، ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هذا يقول ربنا عز وجل، حتى ينشق الفجر. هذه الرواية تفيد أن نزول الله يستمر إلى طلوع الفجر وليس فيها إلى انقضاء الصلاة، نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الرباطي قال حدثنا محاضر عن الأعمش قال قال أبو سفيان عن جابر أنه قال ذاك في كل ليلة، نعم هذا النزول في ثلث الليل الأخير في كل ليلة، نعم. وطبعا هذا الإسناد هذا إسناد حسن لا بأس به، وأبو سفيان هذا طلحة ابن نافع الواسطي، طلحة بن نافع الواسطي وهو من صغار التابعين، معروف برواية عن جابر، خرج له الجماعة، طلحة بن نافع وهو صدوق جيد الحديث، عن جابر أنه قال ذاك في كل ليلة. حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي وإسحاق بن واب هو بن زياد العلاف الواسطي. نعم. وهو صدوق قال حدثنا محاضر من المورع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكر عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر. نعم. فالأولى رواية أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة، وعندنا رواية أخرى عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وحبيب عن الأغر. نعم. وهذا الأعمش، الأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة، ورواه أيضا عن أبي إسحاق وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن الأغر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، حبيب بن أبي ثابت الكوفي ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق الفجر. قال: وأرى أبا سفيان قد ذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك في كل ليلة. نعم، ولا شك أن هذا في كل ليلة. نعم. ولعل نقف عند هنا، وسوف تأتينا أيضا أحاديث أخرى وفيها أن نزول الله عز وجل يكون في ثلث الليل الأخير، وهذا كما ذكرت هو الذي جاء في أكثر الروايات. عليكم السلام، جزاك الله خير. هو الذي جاء في أكثر الروايات. ثم بالنسبة، نعم، طبعا الحديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين. بالنسبة للأغر، هذا البخاري ما خرج له، وإنما خرج له مسلم. البخاري روال في الأدب المفرد، وسوف يأتينا الأغر المدني. نعم، الذي هو مولى جهينة أيضا ممن روى هذا الحديث. عن أبي إسحاق، أبي إسحاق خطأ، خطأ أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي بن إسحاق خطأ. هذا ليس لهم دليل على ذلك، ليس لهم دليل على ذلك، ليس لهم دليل على ذلك. هذا يسأل يقول: هل توضح لنا كيفية دراسة حديث الراوي وسبر مروياته؟ طبعا حديث الراوي يكون من طريقين، يكون من طريق كلام الحفاظ في الراوي، والطريق الثاني تتبع أحاديث الراوي. وهذا فيما يتعلق بتتبع أحاديث الراوي، هذا لا يكون في كل راوي، ولا يكون أيضا من كل أحد. الطريق الأول أسهل، الطريق الثاني أصعب. متى يتتبع حديث الراوي؟ إذا كان في الراوي خلاف ماذا؟ خلاف شديد. أما إذا كان ثقة واضحة أو ضعف واضح، هذا ما يحتاج إلى تتبع، وإنما إذا كان هناك خلاف قوي. نعم، مثل محمد بن عمرو بن علقمة، ومثل ما يتعلق بابن إسحاق وأمثالهم ممن اللي وقع فيهم خلاف قوي. هذا يسأل يقول: كيف نرد على من يقول نصوب السهام والقتال نحو الكفار ونترك الخلافات بيننا وبين الشيعة؟ هذا طبعا لا شك الكلام ليس بصحيح. الشيعة الرافضة هم أشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى. هذا في مثل، لينتبه برضوان وباقي الإخوان، هذا في مثل فارسي. هذا المثل هو: إذا رأيت الأفعى، إذا رأيت الأفعى فلا تقتلها بيدك، وإنما اقتلها بيد عدوك. كيف الأفعى إذا رأيتها تقتلها بيد عدوك؟ عدوك يريد أن تأتي 100 أفعى، ليس أفعى واحدة عليك، لأن عدو لك. فهم يقولون، إذا هذا مثل فارسي يقول: إذا رأيت الأفعى فلا تقتلها بيدك، وإنما اقتلها بيد عدوك. وهذا ما تفعله إيران الآن، إيران هذا هو الذي تفعله. تريد أن تضرب عدوها من المسلمين العرب بأعدائها الآخرين، لأن كلهم أعداء لها. من الذي مكن لأمريكا ومن معها في احتلال العراق وفي احتلال أفغانستان؟ هي إيران. ممن ساعدت في ذلك؟ حتى قال محمد علي أبطحي، وكان مستشار للرئيس خاتمي السابق، يقول لولا إيران ولكان أمريكا ما استطاعت احتلال العراق ولا أفغانستان. فهم يريدون يضربون بعضهم بالبعض الآخر حتى هم يستولون، ولذا الآن هم لهم يعني يكادون يستولون على جزء كبير من العراق تحت سيطرتهم. أمريكا السيطرة الخارجية، لكن السيطرة المتنفذة الداخلية اللي وجه الرافضة والمراجع والآيات عندهم هي إيران. ولذا مقتدى الصدر عندما أراد أن يتعلم دينه وين ذهب؟ ذهب إلى قم، فهم سيطرين على الحوزة في النجف والحوزة في قم بيدهم. نعم، أفغانستان أيضا لهم نشاط كبير هناك، لكن في العراق أكثر وأكبر. أيضا إيران يعني الآن هذا الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد كل يوم بين حين وآخر يهدد دولة اليهود، وحتى قال يعني ينبغي أن تمحى من الخريطة دولة اليهود. هذا الشخص قال لي اثنين من الإخوة أهل السنة من الإيرانيين، قالوا هذا الشخص هو أصل يهودي. قلت هو من سلالة يهودية يعني أجداد زعموا أنهم دخلوا في الإسلام؟ قالوا لا، هو ليس أجداده، هو وأنه في أثناء الانتخابات رفع البطاقة الشخصية ومكتوب فيها تغيير اسمه محمود سبكتيان، وأن اسمه غير إلى محمود أحمد نجد. فيقول ليس أجداده، هو أصله، هو الذي زعم الدخول في الإسلام وأن أصله يهودي. وأنا سمعت قبل لا يحدثني هؤلاء الأخوة الإيرانيين أن في امرأة في لها منصب في البحرين اسمها سميرة رجب نشرت في الجريدة أن أصله يهودي، فأغلقت الجريدة عدة أيام من قبل الحكومة البحرينية، أو أغلقت مدة من قبل الحكومة البحرينية. ثم سألت هؤلاء الأخوة من إيران، قلت هذا كذا وكذا، قالوا نعم هو أصله ليس أجداد وإنما هو، وأن رفع البطاقة وصورت وأن اسمه محمود سبكتيان وأن هو أصله يهودي، وهو في الليل والنهار يهاجم دولة اليهود ويهاجم أمريكا ويهاجم أوروبا. أمر ثالث، في أثناء الانتخابات الإيرانية قبل نحو شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، انتبهوا لهذا الأمر وهو مهم جدا، الوكالات ترسل مراسلين في الأماكن التي يحصل فيها ماذا؟ أحداث، سواء كان انتخابات أو اضطرابات أو كذا وكذا، يغطون الأحداث. فإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية القسم العربي مرسلين اثنين من المراسلين أو معهم مجموعة، زين العابدين توفيق وإبراهيم خليل، هذول من المذيعين في إذاعة البي بي سي بالقسم العربي. يقول زين العابدين توفيق، يقول أنا بطهران وأريد أن يعني أشاهد الأثر الإسلامي في إيران، أريد أن أشاهد المظاهر الإسلامية. يقول أستمع الفجر للأذان، يقول ما سمعت أذان، يقول ما سمعت أذان. يقول سألت الناس، قالوا أن الحكومة لا تبني مساجد، قال الحكومة لا تبني مساجد. حدثني أحد الأخوان قبل سنوات، يقول طرنا من اسطنبول إلى طهران، يقول باسطنبول نسمع الأذان، يقول بطهران ما نسمع الأذان، يقول بطهران ما نسمع الأذان. وهي ماذا تسمى؟ الإسلامية، جمهورية إيران الإسلامية. وين يعني حتى الأذان ما يسمع، حتى الأذان ما يسمع، وهي تخدع الناس في الليل والنهار كأنها هي المحامية وحدها عن الإسلام، وترسل دعاتها إلى كل مكان بأفريقيا وبآسيا. حتى يحدثني أحد الأخوان لعله موجود، يقول امرأة الظاهر من الأرجنتين، عبد الرحمن موجود أو من البرازيل، يقول أسلمت ثم صارت رافضية. شوف دعايتهم من واصلة، أمريكا اللاتينية. وهذه اللي تسمى إيران الإسلامية. أنا لماذا ذكرت مراسلين مذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية؟ إحنا لا شك نعرف أن هؤلاء ملاحدة، هذول إيران الرافضة، لكن هؤلاء هيئة الإذاعة البريطانية يعني هم كما يقال محايدين، ما لهم علاقة. هذا شخص عادي يريد أن يعرف المظاهر الإسلامية في إيران فقط، فتكلم على سجيته. ولا لا شك هؤلاء، حتى حدثني بعض الإخوة أيضا من إيران أن هناك مكان لعبادة النار معترف به من قبل الحكومة الإيرانية، معترف به من قبل الحكومة الإيرانية، لكن في الجانب الآخر أهل السنة ماذا يفعلون بهم؟ يبيدونهم. إذا شاف واحد منهم صار عالم كبير اقتلوه. وقبل قرون أبادوا أهل السنة، والإيران هذه كانت كلها أهل سنة، وإنما رافضة قليل كبار المحدثين من إيران، لكن جاء إسماعيل الصفوي وأباد أهل السنة بالقوة. إما أن يدخل بهذا الدين الفاسد دين الرافضة ولا يقتل. وهم هكذا إذا استولوا ما في إلا الإبادة عندهم. فانظروا كيف يخدعون الناس. إذن هذا المثل الفارسي هم يطبقونه ولا ما يطبقونه؟ يطبقونه. إذا رأيت الأفعى فلا تقتلها بيدك وإنما اقتلها بيد عدوك، فهم يطبقونه. والآن إيران تريد أن تبتلع الخليج، والآن من اللي يمد الحوثيين في اليمن؟ هم إيران يمدونهم. فهي إيران مصدر الشر والفساد، هي مصدر الشر والفساد، وهي أخطبوط مثل الأخطبوط. وهذا ما صارت هكذا إلا بغفلة عن أهل السنة. وإلا هؤلاء مجوس مشركين، دينهم فاسد وباطل. فأرد عليهم بحمد الله واضح وظاهر وبين، ما في أفسد في الدنيا من دينهم. دينهم قائم على الشرك والكفر. حتى يحدثني أحد الأخوة يقول إذا مروا بقبر علي بن موسى الرضا، القبر المزعوم في مشهد، اللي راجل قد يسجد على الأرض، واللي بالسيارة يومة وهو ماشي. فناس يعني هم أهل أو وثنيين. وأما كبارهم الدهاقنة الآيات المراجع، فهؤلاء كثير منهم ملاحدة. ليش دخلوا في الإسلام؟ يريدون ماذا؟ إفساد الدين من الداخل. وهذا من قديم، ترى بعض الفرس دخلوا في دين الإسلام تقية، يريدون ماذا؟ إفساد الدين من الداخل. نعم، فكثير من هالدهاقنة منهم الآيات هم يعرفون دورهم، وهم ناس ملاحدة يسمون بالإسلام، يريدون أن يفسدون من الداخل. ولذا هم هذا علي الخامنئي كان مناصر لمحمود أحمد نجاد، مناصر له، نعم يريده، لأنه حتى ومحمود أحمد نجاد وصل إلى درجة يقول أن المهدي هو اللي وقع عن الحكومة، وأنه اجتمع بالمهدي. نعم، وكاذب يعني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كذب صريح أن اجتمع بالمهدي، ثم قال أن المهدي هو اللي وقع عن الحكومة، وقع يعني بإقرار الحكومة. ومن هالأكاذيب، خذ من هالأكاذيب. فهؤلاء أعداء للدين، هم طبعا عندهم كربلاء أقدس من مكة، ومع ذلك تواطؤوا على دخول القوات الأمريكية إلى كربلاء، بما أنكم تزعمون أن أقدس من مكة، كيف ترضون قوات نصرانية ويهودية تدخل؟ الأصل أنهم ما يرضون، لكن هم ما عندهم مانع في سبيل ضرب المسلمين، فهم أعداء للدين، عندهم فيلق القدس وفيلق بدر، وهذه الفيالق معدة لأي شيء؟ لاحتلال المقدسات الإسلامية وبلاد الإسلام، نعم معدة لهذا الشيء، نعم. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم، يكفينا شر هالرافضة، يكفي المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، ولابد من الرد عليهم وتتبع نشاطهم وفضح هذا النشاط. أي تدليس؟ من تقريبا السنة والشيعة. إلا هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. في ناس من الجهلة يقولون هالكلام، من الجهلة ممن يزعمون انتساب إلى أهل السنة يقولون مثل هذا الكلام، وهذا بسبب جهلهم بعقيدتهم، أولا عقيدة أهل السنة، وبجهلهم بعقيدة الرافضة. فهناك كثير من الجهلة يؤيد هؤلاء، ولذا كيف انتشر دينهم بين أهل السنة بأفريقيا؟ اشتياب الرافضة لأفريقيا واشتياب الرافضة إلى أوروبا، هم يخدعون الناس بهذا، من قديم يخدعون الناس بأننا أنصار أهل البيت، يخدعون الناس بهذا. نعم نعم هم هذا كما تقدم، هم هذه يعني إذا رأيت الأفعى، فهم عندهم خطة خمسينية، عندهم خطة خمسينية يسيرون عليها، عندهم خطط يسيرون عليها، والذي يخطط والعياذ بالله ويصبر قد يحقق له بعض ما يريد، قد يتحقق له بعض ما يريد. فنسأل المسلمين، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نعم وطالب في حقوق الشيعة والمرأة وعدم التنقيام يعني بهذه الصورة على الجامعة المحترمة، وأن هذه منارة للعلم. يعني والله هذا موقع فيما يتعلق بالرافضة تقدم الكلام، فيما يتعلق بالاختلاط أيضا تقدم الكلام.